أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إبراهيم التيمي هل هو إبراهيم بن أدهم أو غيره؟ لا لا، ما هو إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم هذا من العباد الزهاد، وهو أيضا عالم من العلماء، لكن التيمي فقيه وعالم ومحدث. نعم.